له إنه لقول رسول كريم. قول النبي صلى الله عليه وسلم تحتمله الآية، قول جبريل لنبينا عليه الصلاة والسلام كذلك تحتمله الآية، والمراد أن هذا القرآن بلغ إليكم عن طريق رسول كريم، سواء قلنا إنه النبي صلى الله عليه وسلم أو قلنا إنه عن طريق جبريل. ولفظ كريم في القرآن إنما يراد به الشيء النفيس ذا المجد والرفعة في نفسه، ويطلق لفظ كريم أو هذا الوصف على أشياء كثر. الله ذكر النبات وقال من كل زوج كريم، وذكر كتابه العظيم فقال هنا إنه لقول رسول، إنه قال هنا إنه لقول رسول كريم، وصف الرسول بأنه كريم، وقال في آية أخرى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. وامرأة أو ملكة سبأ بلقيس قالت لما ألقي إليها خطاب سليمان كما أخبر الله جل وعلا، قالت إنه كتاب كريم. فلفظ كريم يقال في النفيس من كل شيء، إنه لقول رسول كريم، فلما أثبت ما حق أن يوصف به القرآن نفى عنه الأباطيل والأغاليط التي وصف القرآن بها كفار قريش، فقال تباركت أسماؤه وجل ثناؤه وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. كانت حلقة الشعر عندهم في مقام عال، والكهنة كذلك كانوا يؤمون أهلها، فهم يزدرفون إلى ذي المجنة ومجاز وعكاظ، مواطن يرتفع فيها صوت الشعر، وفي شمال الجزيرة وجنوبها ينتشر الكهان رجالا ونساء، فكلما احتدم عليهم أمر التبس عليهم شأن عمدوا إلى هؤلاء الكهنة يسألونهم، كاهنة بني سعد، مسطح، سطيح، غيرهم ممن كان يتخذ الكهانة طريقة. وأهل العلم يفرقون ما بين العراف والكاهن والمنجم، فالمنجم من يحاول أن يخضع الأحداث الأرضية إلى الأنجم الفلكية ويستدل بحركات النجوم على أحداث الأرض، والعراف من يدعي معرفة الأمور المفقودة الضالة المسروقة فهو إلى المستقبل أكثر، والكاهن من يدعي علم الغيب، فالعراف إلى الماضي أكثر، والكاهن من يدعي علم الغيب فيما يستقبل، وكل معدود في السحر، والله يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد أغلظ الشرع المطهر على الناس أن يتعاملوا مع هؤلاء، قال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن كان هذا الكفر دون الكفر الأكبر. وقال في حق العراف أيضا من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. لا يعفى من الصلاة، يصلي يطالب بها مثل أي آخر، لكنها عياذا بالله 40 يوما ولا تقبل منه. قال هنا وما هو بقول شاعر، وقال ما هو بقول كاهن، ثم بين أنه لا سبيل لأحد أن يتقول على الله عز وجل ما لم يوحيه الله جل وعلا، ولو كان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك كله، ولكن الأمر لضرب المثل وإيضاح البيان. فقال جل وعلا بعد ذلك يذكر هذا القرآن، قال وإنه لحسرة على الكافرين. متى يكون القرآن حسرة على الكافرين؟ إذا جاء يوم القيامة فرأى الكافرون حال أهل الإيمان بالقرآن إلى أي دار ذهبوا، إلى أي دار أفاضوا، ورأوا أنفسهم قد سيقوا إلى النار، كان ذلك اليوم يوم حسرة عليهم، فندموا على أنهم لم يؤمنوا بالقرآن. يقول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.